فهمنا الاول. الاشاره المشعلله قدامك اصفر واحمر واخضر دي، ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنشوف، لكن دي وخيات ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصره بقوا ثلاث تلوان بس. ثلاثة ضعف؟ اه يا خبابة اللي عمرهم كده. على يا ابني كانوا سبعة وصارة صارت المرار كانت سبعة لور بسبعة لون. زمان قوي ايام الشلن الكواتش. مش مهم عندي السلم الكويس دي، نخب نارة نخب نارة في السبعة لور دي واحد واحد. خد عندك ايه فور اولا ايه النور الاسود. نور اسود؟ اه تولع النور تبقى كحل. يا لخويتي. وعندك احمر ساده واحمر مشجر. ايه ده؟ ايه ده نور احمر مشجر؟ اما لا، وابيض وابيض غامق. كانت هسه جامدة قوي. احنا لسه بس في ناس كده ابدا. هو انتوا يا ابني يا خواجة شفتوا حاجة؟ عدنا كام؟ نسيت. حلوة قوي. اتبحبح انا بقى. بينسى الزبون. وعندك بصلي وسمن ورز وكرومبي وتكبل الاشارة. رز وكرومبي؟ ها دي بقت مخصي. اجيب لك محشي؟ لا مرسي متاوز يا حبيبي، احنا نعرف النور الاخمر السادة يعني هو صح، نخب نعرف الاخمر المسجر ده يعني اقف عادل خيلو هاو. طب واللون دي البصلي؟ البصلي؟ ايه يعني اتصن شوية. وكان على يابنا فيه ازرق نيلي. نيلي؟ آه على السناد دي عشان اللي راكبين مراكب. مراكب في السارع؟ ماله يا ابني مراكب برية. أخ دي لخبة الدنيا دي. لكن قول الواحد يقف قدام السارة دي قديه؟ غايته سبع ساعات. الواحد يقف قدام السارة سبع ساعات؟ إن شاء الله تقف سنة محدش يكلمك. ما فيش كلام ده مجنون. اخي يعني اخ انت صرختوا بيا كتير اوي. طب اسمع يا بلامة. انا راح نقول لك واحد فسر الزريف ونيم. ما حابس دم له من الصبح وانا عارف اتبحبح اقول كلمة كده ولا كلمة كده. في يوم انا كنت سايق العربية بسرعة في مدام فزوغلي. فزوغلي؟ ايه. تصورت يا بلامة من شدة السرعة. انا كنت بنصف الامارات دي مرة واحدة. وبعدين؟ ما خلاص الفاسرة خلصت. ودي فاسرة يا ابني يا خواجة. ملا. سبحان المعز المزاد. طب انا كنت سايق عربيتي ما انت عارفها. لا مش نعرف. انما بسرعة شديدة جدا قوي خالص. ايه ده فين فين؟ في مدام تزوغلي اياه ده. متزوغلي؟ اه على ايامنا كان كده. تصور يا خواجة من شدة السرعة. ايه. وانا بلف. ايه عمال الف حوالين نفسي بلف جاي. ايه تلف. وشرفك. ايه. شفت نمرة عربيتي اللي انا سايقها من ورا.